إنما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعمائلهم وصنائعهم وأفعالهم الحميدة بعد التوحيد وشهادة الإسلام والإيمان. فهل لا جعلت لنفسك وانتخبت وصفا من هذه الأوصاف علك أن تكون من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ فإن لم تقدر أن تكون من هؤلاء فهل لا أدلك على أمر إذا فعلته كان لك ظل، وإن لم يكن ظل العرش أو ظل الرحمن فلك ظل آخر؟ فقد روى أبو أمامة الباهلي كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن، اقرأوا البقرة الزهراوين، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، تظلان صاحبهما يوم القيامة وتحاجان عنه. فإن لم تستطع أن تكون من هؤلاء لانشغالك عن ما يسعدك في آخرتك فاحذر يا عبد الله، فإنك أنت صانع ما أنت تكون فيه يوم القيامة، أين تكون غدا؟ عن أبي اليسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر مسلما ووضع عنه، يعني كان يطلبه حقا من دين أو مبايعة أو إجارة ونحو ذلك، فتعسر المسلم ولم يستطع أن يدفع عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: من انظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الله أكبر. تأملوا هذا الحديث العظيم الذي رواه الدارمي بسند صحيح، فإن فيه دلالة على أن الإنسان كما يكون في ظل صدقته فإن من ضمن صدقاته ما يعسر به المعسرين وما يضعه عن المدينين. استحق هؤلاء الناس الذين أظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله لكمال صبرهم وعظم مشقتهم. وأول هؤلاء إمام عادل، وهو الذي يتبع أمر الله ويحكم شرعه ويضع كل شيء في موضعه بلا إفراط ولا تفريط ولا تشدد ولا تسهيل، والمراد به الولاية العظمى، ويلتحق به كل من ولي من أمر المسلمين شيئا. وقد روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. ومن أهل الكرامة الإلهية شاب نشأ في عبادة الله فترعرع في طاعة الله وقدم ما يحبه الله على هواه وعلى نفسه، فأنكرها وردها وصار مطيعا لربه مع قوة شبابه، ولكنه لاجئ إلى الله ملتجئ إليه منطرح بين يديه، يخشى يوم الوقوف بين يدي الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقاه وقاه وجعل الجنة مثواه. عباد الله، من الأسباب الجالية لظلال العرش كما سمعتم حب المساجد والتعلق بها، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما روى أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. فهو من عمار المساجد الذين قال الله عنهم مثنيا عليهم مبينا أنه أدرك نور الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ومن السعداء الذين هم في ظل الله يوم القيامة من كان حبه في الله ولله، وذلك من أقوى الأسباب الجالبة لظل رب الأرباب، فهو أوثق عرى الإيمان ودليل الصدق وأمارة الإحسان. أي عباد الله، ينبغي علينا أن نحب لله وأن نبغض لله، فإن ذلك من أوثق عرى الإيمان، كما أخرج أحمد من حديث أبي البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. حسنه الألباني. عباد الله، مما يستجلب به ظل الرحمن العفة عن المحارم والآثام والخوف من ذي الجلال والإكرام. فهذا رجل دعته امرأة ذات سلطة وجمال، لكنه أبى إلا مراقبة الرحمن. وقد ضرب نبي الله يوسف عليه السلام أروع الأمثلة في العفة فقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وكذا من تصدق بصدقة فأخفاها إخلاصا لله وابتغاء ثوابه ورضاه بعيدا عن السمعة والرياء طلبا لحسن العاقبة والجزاء. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. أخرجه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. ومن آخر الأصناف السبع الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم رجل لعله أنت، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه خوفا من الله أو شوقا إلى لقياه حين استحضر عظمة الله فملأت الخشية جنانه وملكت عظمة الرب ومحبته جوارحه وأركانه، مع أنه كان بمفرده لم يسمع ترغيبا ولا ترهيبا، لكنه سبح الله فدمعت عيناه أو كبر فدمعت عيناه أو هلل. وفي الحديث الثابت الذي أخرجه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. أي عباد الله، اعلموا أن الخطب عظيم وأن الأمر شديد وجسيم، لا تهولنكم الدنيا ولا تغرنكم عما أنتم مقدمون عليه، فوالله ما هذه الخصال التي سبب لنيل رضا الرحمن إلا يسيرة على من يسر الله عليه. فاحرص يا عبد الله أن تكون منهم بلا معرة، وما على من كان من تلك الأصناف كلها من مضرة. فالله الله، أوجد في نفسك الصفات الحميدة والأوصاف الجميلة، تكن عند الله معززا مكرما، لا تغرنك عزة الدنيا فإنها زائلة ولا ذلة الدنيا فإنها فانية. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. وفقنا لمحبتك يا رب العالمين، وأحلنا على محبة نبيك يا أرحم الراحمين، واتباع سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأكرمنا شفاعته، احشرنا تحت لوائه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا إنك قريب سميع مجيب الدعوات. ربنا ارفع عنا البلاء والضراء والبأساء، وأدم علينا النعم، وادفع عنا النقم. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.